الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تتشرف مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في هذا اللقاء باستضافة معالي الشيخ عبد الله بن غديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في الدرس المعلن، وسنبدأ اللقاء إن شاء الله تعالى، وبعد هذا الدرس سيكون هناك درس بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أسئلة المناطق وكذلك أسئلة الإخوة في مركز الأميرة العنود. وفق الله الجميع للعلم النافع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله أصحابه أجمعين. بالنسبة للدرس اللي سأقوم بتدريسه في هذه الفترة، وهي أنها يقولون أن الدورة أنها 6 أسابيع، سيكون في كتاب القواعد والفوائد الأصولية ابن اللحام، وسيكون الدرس بين المغرب والعشاء. وإذا كان فيه أسئلة، سواء كانت الأسئلة تتعلق بالدرس الذي يلقى، أو كانت الأسئلة أسئلة من أبواب أخرى، ما في مانع من الإجابة على الأسئلة. وفي هذه سيكون درس شرح حديث، وهذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنا اخترت الكلام على هذا الحديث كمقدمة للكلام على الموضوعات التي اشتمل عليها كتاب القواعد والفوائد الأصولية، وذلك لما بين الحديث وبين هذه القواعد من الصلة. فهذا الحديث اشتمل على أمرين. أما الأمر الأول فهو بالنظر إلى المتفقه، وأما الأمر الثاني فهو بالنظر إلى الفقه. ففيه فقه وفيه فقيه. وإذا نظرنا إلى العلوم وجدنا أن منها ما هو من علوم الدنيا، ومنها ما هو من علوم الدين. وإذا نظرنا إلى علوم الدين وجدنا أنها تتكون من نوعين. أما النوع الأول فهو الوسائل المستخدمة وأما الثاني فهو ما تستخدم له هذه الوسائل. ففيه وسائل تستخدم وفيه علوم يتوصل إليها بهذه الوسائل. وإذا نظرنا إلى واقعنا من جهة التعليم وجدنا أن الذين ينتسبون إلى العلوم يعني علوم الدين غاية أو وسيلة، وجدنا أن بعض الناس يتخصص في السنة، بعض الناس يتخصص في التفسير، بعض الناس يتخصص في الفقه، بعض الناس يتخصص في الأصول، بعض الناس يتخصص في اللغة العربية، واللغة العربية علم واسع، فمنهم من يتخصص بالبلاغة ومنهم من يتخصص بعلم النحو. وعلى هذا المسار، ولهذا تجدون الجامعات الآن فيها أنواع التخصصات، وكل شخص حسب مزاجه، وفيه التخصصات في التاريخ أيضا. لكن إذا نظرنا إلى جميع هذه التخصصات وجدنا أنها قنوات تصب في مكان واحد، بيان ذلك أننا إذا نظرنا إلى أصل التشريع وجدنا أن الأصل هو الكتاب، وأن السنة لها علاقة بالكتاب، وهذه العلاقة هي البيان، يعني أن السنة مبينة للقرآن. ووجوه البيان كثيرة، وجوه البيان بيان السنة للقرآن وجوه كثيرة، ولهذا قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجمع في هذه الآية جميع الأوامر التي صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع النواهي التي صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال عنه وما ينطق عن الهوى. فإذا القرآن والسنة مصدران للتشريع، وهذا تشريع عام للثقلين للإنس والجن، وتشريع كامل لا يحتاج إلى زيادة من الخلق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا نظرنا إلى الفقه وجدنا أنه مأخوذ من القرآن والسنة، وإذا نظرنا إلى علم العقائد وجدنا أنه مأخوذ من القرآن والسنة، وإذا نظرنا إلى التأريخ وجدنا أن التأريخ قناة من القنوات التي توضح ما ذكر الله لنا عن قصص الأمم الماضية. وكتب التأريخ وبخاصة الكتب القديمة مثل البداية والنهاية ومثل الكامل ومثل كتب كثيرة تعتبر مصادر في التأريخ بالنظر إلى قصص الأمم الماضية وما جرى بينها وبين الرسل الذين أرسلهم الله. وإذا نظرنا إلى تأريخ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يسمى بالسيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن هذه السيرة قناة من القنوات التي يكون فيها تفصيل لما ذكره الله جل وعلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن. وإذا نظرنا إلى الوسائل التي تستخدم لفهم الفقه وفهم العقيدة من القرآن ومن السنة، وجدنا أن هذه الوسائل كثيرة، ذلك أن القرآن عربي، وأن الذين أنزل عليهم القرآن ليبلغوه للناس هم عرب، فالرسول عربي والقرآن عربي والمخاطبون به عرب. بناء على ذلك يكون قد نزل بلغة العرب، ويحتاج الشخص إلى معرفة 10 علوم من علوم اللغة. هذه العلوم 10 هو محتاج إلى أن يكون على علم منها، وذلك أن كل علم من هذه العلوم يخدم جانبا من القرآن والسنة. فإذا نظرنا إلى ما اشتمل عليه القرآن من المفردات اللغوية، استعانوا على هذا بمعرفة مفردات اللغة التي لها علاقة بالقرآن. وإذا نظرنا إلى القرآن من جهة ثانية، هذه الجهة هي أنه قد يقرأ الإنسان القرآن فيجد أمورا يستغربها، لكن إذا رجع إلى ما يسمى بفقه اللغة وهو علم يجد أن هذا العلم مشتمل على أن هذا الذي جرى عليه القرآن هذا من سنن العرب. وأحسن كتاب وضع في هذا هو كتاب الخصائص لابن جني وكتاب الصاحبي لأحمد ابن فارس ابن زكريا، وفيه كتاب آخر اسمه فقه اللغة. أنا غرضي أن طالب العلم الذي يريد أن ينظر في القرآن لا يستغني عن كتاب في فقه اللغة، وإذا نظر إلى القرآن من جهة أخرى، من جهة المفردات اللغوية، من جهة الزيادة والنقصان والتقديم في الحركة في الكلمة، ما هو في الجملة، لا في الكلمة، يعني هيئة الكلمة من جهة الحركات ومن جهة تقديم بعض الحروف على بعض أو زيادة حرف أو نقص حرف، هذا له علم كامل واسمه علم التصريف. فيحتاج الإنسان إلى أن يكون على معرفة بهذا العلم، وذلك من أجل سلامة فهم معاني المفردات، يعني معرفة التركيب، وبعد معرفة التركيب تأتي معرفة المعنى الذي اشتملت عليه الكلمة. وإذا نظرنا إلى جانب رابع وجدنا أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هذه العلاقة يحكمها علم الاشتقاق، وهذا علم يعني يعتبر قناة من القنوات التي تستخدم لفهم هذا الجانب من علم مفردات اللغة وبيان ما له أصل في اللغة وما ليس له أصل إلا غير ذلك من تفاصيل الكلام. وإذا نظرنا إلى علم الجمل، لأن هذا كله في المفردات، إذا نظرنا إلى علم الجمل وجدنا أن هذا العلم مخدوم في علمين. أما العلم الأول فهو علم النحو، ولا يستغني من يريد أن يفهم الفقه أو العقيدة من القرآن والسنة، لا يمكن أن يستغني عن هذا العلم، لأنني كما ذكرت لكم أن القرآن جرى على لغة العرب، والعرب يتكلمون بلغتهم كلاما فطريا، ما عندهم نحو مدون، لا. ولهذا لما سأل رحالة أعرابيا قال إنكم تقولون إن زيدا قائم، وتقولون كان زيد قائما، فلماذا نصبتم زيدا في الأول ورفعتموه في الثاني؟ الأعرابي ما يعرف اسم إن ولا يعرف اسم كان. قال له اختلفت جهتا الكلام، فهم يتكلمون في اللغة كلاما فطريا، كلاما فطريا، يعني يعطون الكلام حقه من جهة الإعراب بالفطرة، لكن في وقتنا الحاضر ما نحسن الكلام، ما نحسن إعراب الكلام ولا بالتعلم، يعني ما عندنا فطرة ولا نحسنه بالتعلم. لماذا؟ لأننا لم نتعلم العلم الذي يكفي. ومن جانب آخر، من ناحية يعني علم الجمل، علم البلاغة، سواء كان هذا العلم علم البيان أو علم المعاني أو علم البديع، فهذه علوم لغة تتعلق بعلم المفردات من وجوه مختلفة، وتتعلق بعلوم الجمل من جهتين، من جهة الإعراب، من جهة الحركات، ومن جهة المعنى. هذا وسيلة، أو هذه العلوم كل علم منها وسيلة من الوسائل المستخدمة لفهم العقيدة وفهم الفقه من القرآن. من الوسائل أيضا علم الأصول، وعلم الأصول هذا تجدون أنه لا بينه وبين علم اللغة، بينه وبين علم اللغة علاقة، فكثير من أبواب الأصول موجود في كتب فقه اللغة، والذي يقرأ في كتب فقه اللغة ويقرأ في علم الأصول يجد في أبواب متماثلة تماما. وعلم الأصول هذا هو عبارة، هو يعني هو ميزان لفهم المعنى من اللفظ، لفهم المعنى من اللفظ، سواء فهمت المعنى على حسب المفردات وإلا فهمت المعنى على حسب التركيب. وفيه أيضا علم يعني ما يسمى بعلوم القرآن، وعلوم القرآن كذلك وسيلة من الوسائل المستخدمة، وفيه أبواب كثيرة موجودة في علوم القرآن، وموجودة في أصول الفقه، وموجودة في علم اللغة، يعني موجودة هنا وهنا وهنا. ومن العلوم التي أيضا يمكن أن يستعين بها الإنسان هو معرفة علوم الحديث. لماذا؟ لأن الشخص في أمس الحاجة إلى أن يعرف ما يتعلق بالحديث من جهة الرواية ومن جهة الدراية، والذي من جهة الدراية هذا من جهة عوارض اللفظ، ما يعرض لللفظ من جهة، وكذلك ما يتعلق بسلامة اللفظ من الشذوذ والعلة، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فلا بد أن طالب العلم يكون على علم من هذا العلم، وذلك من أجل أن يعرف الأحاديث التي تصلح لبيان شيء من القرآن. يتبين لنا من هذا العرض أن علوم الشريعة منها ما هو غاية ومنها ما هو وسيلة، وأن هذه الغاية لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق العلم بهذه الوسائل. من هذا ندرك أن الشخص إذا تخصص بمادة من المواد تأتي تسأله عن أمر يتعلق بمادة أخرى ومتخصص في التفسير، تسأله عن شيء يتعلق بالفقه يقول والله اسمح لي أنا لست فقيها، أتبي أفسر لك آية مستعد، تأتي الفقيه وتسأله عن آية من القرآن، تسأله عن حديث يقول والله سامح لي أنا لست محدثا ولست مفسرا لكن تبيني أعطيك حكم مسألة ذكرها الفقهاء مستعد، إنساني حافظها أعطيك إياها من الحفظ، إنساني ما حفظتها أطلعها لك من الكتاب. وعلى هذا المسار كل واحد متخصص في مادة ليس له دخل في المواد الأخرى. ومن هذا نأخذ أن التعليم على هذا الوصف لا يخرج علماء، وإنما يخرج متخصصين في مواد كل حسب تخصصه ويسير في حدود هذا التخصص، لكن هذا لا يكونه عالما، لأنني كما ذكرت لكم أن علوم الشريعة هي تتكون من علوم الغاية وعلوم الوسيلة، وأن الغاية لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق هذه الوسائل، والمقصود بالتحقق هو التحقق الحقيقي. ولهذا نجد من العلماء السابقين من إذا تكلم ألف، تجد أن جميع هذه العلوم غاية أو وسيلة تجدها في أثناء كلامه. لماذا؟ لأنه كون نفسه عالما ولم يكون نفسه متخصصا، ولم يكون نفسه متخصصا، وهذا بين في كثير من المؤلفات. على هذا الأساس نأتي إلى الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني من أراد الله له توفيقا في هذه الحياة ينفع نفسه وينفع المسلمين ويكون له زاد إلى الآخرة. من أراد الله له هذا الشيء وفقه لدراسة الغاية والوسيلة، وإذا تكونت عنده الغاية والوسيلة تحقق عنده الفقه من جهة وفقه الفقه من جهة أخرى، لأن الفقه البسيط هو عبارة عن فهم المسألة من الدليل، وهذا ما يسميه العلماء بعلم الاستنباط، وهو يعني كلام فيه كثير جدا لكن ما لكم فيه حاجة أنتم. فالمهم هو علم الاستنباط هذا فقه، لكن فقه الفقه، وهذا هو الفقه الحقيقي، فقه الفقه هو أن تكون هناك ملكة، تتكون ملكة عند الشخص يتمكن بهذه الملكة الربط بين فروع الشريعة ومداركها، بين فروع الشريعة ومدارك هذه الفروع، فأي فرع تسأله عنه يقول لك هذا الفرع يرجع إلى قاعدة كذا. إن أردت أن يربطه لك بقاعدة أصولية ربطه، وإن أردت أن يربطه لك بقاعدة فقهية ربطه، وإن أردت أن يربطه لك بقاعدة من قواعد مقاصد الشريعة بين لك الارتباط بين هذا الفرع وبين هذه القاعدة، وإن أردت أن يبين لك أن هذا الدليل أن هذا الفرع يرجع إلى إجماع أو يرجع إلى قياس أصولي أو يرجع إلى دليل خاص أو يرجع إلى دليل عام، يعني لأن في فروع مستنبطة ومذكورة في فروع في كتب الفقه، لكن هذه سهلة. لكن المشكلة التي تعترض صاحب العلم هي الحوادث التي تحدث من الناس، فالفقيه يأخذ هذه الحادثة وله فيها خمس مراحل، أي حادثة تحدث يريد أن يتوصل إلى فقه الفقه في هذه الحادثة هو محتاج إلى خمس مراحل. المرحلة الأولى أن يكون عنده تصور دقيق لهذه الحادثة، يعني يفهمها تماما، والمرحلة الثانية أن يفهم مناط هذه الحادثة، والمقصود بالمناط والعلة، مناط هذه الحادثة. والمرحلة الثالثة أن يبحث عن موضع هذه الحادثة من الشريعة، فأولا يلحقها بالباب، يعني أي باب من أبواب الفقه اللي تناسب له، ثم بعد ذلك يتأكد، يعني يبحث عن المكان الدقيق المماثل لهذه الحادثة، ثم بعد ذلك ينظر إلى هذا المكان هل يشتمل على المناط الموجود في الحادثة. هذه هي المرحلة الرابعة، ثم بعد ذلك يعمل الربط بين الحادثة وبين موقعها ويعطيها الحكم، سواء كان الحكم من جهة الإثبات أو كان الحكم من جهة النفي. إذا تكونت عنده هذه الملكة يكون قد تكون عنده فقه الفقه، لأن كثيرا من الناس يصدرون أحكاما على مسائل فقهية بدون نظر إلى مناط الحكم أو إلى البحث عن مكان هذه الحادثة، لأنك لو قلت له كيف لي هذه الحادثة هي من أي باب من أبواب الفقه، وإذا قالك مثلا يقول ممكن هذه، يقول لك ممكن هذه تصير في باب الكفالة، ممكن تصير في باب الإيجاز، يجيب لك ثلاثة احتمالات ولا أربعة. هذا دليل على عدم استقرار فكره على هذه المسألة. فالمقصود هو أن قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين مدلوله هو ما شرحته لكم، ولكن هذا لا يمنع أن يتعلم الإنسان قليلا ويبلغ، بلغوا عني ولو آية. لكن كون إن الشخص تكون عنده صفة عالم هذا لا، لابد أن يوفر الوسائل التي توصله إلى غاية وهي الفقه، ثم تليها بعد ذلك درجة فقه الفقه. أنا ذكرت لكم في بداية الكلام أن الحديث يشتمل على أمرين: الأمر الأول الفقيه، والأمر الثاني الفقه، وهذان الأمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، بمعنى أن الفقه لا بد له من فقيه، وأن الفقيه لا بد له من فقه. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للشخص أن يتخبط، يكون جاهل في الوسائل ويتخبط في إصدار الأحكام. تكون عنده شجاعة أو نسميها سكر العلم، مثل ما قال بعض العلماء لولده، قال: يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة، لأن سكر العلم يجعل الشخص يتخبط في التحليل والتحريم، ولا يكون عنده لا خوف من الله ولا ورع، لأنه يريد أنه يظهر نفسه بأن عنده شيء ليس عند الناس، ويكون مفتونا. الصحابة رضي الله عنهم مع جلالة قدرهم وتمكنهم من العلم، إذا جاء السائل كل واحد يدفعه إلى الآخر، كل واحد يتورع عن الإجابة. والإمام مالك رحمه الله في مرض موته يقول: وددت أنني ضربت سوطا عن كل فتوى أفتيتها ولا أفتيت، وهو إمام دار الهجرة، ولما جلس للتعليم وعمره 20 سنة قال: ما جلست للتعليم إلا وقد شهد لي 70 عالما بأنني أهل للتعليم. 70 عالم شهدوا له بأنه أهل لأن يجلس للتعليم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحين بعضهم ما تشهد له ولا زوجته اللي هي أقرب الناس إليه، ومع ذلك تجد أنه يتصدر للتحليل والتحريم، وبعدين يتكلم في غيره، يعني يمدح نفسه ويسب غيره من أهل العلم الذين يخالفونه. فأنا غرضي من هالكلام هذا كله كما ذكرت لكم أن الحديث هذا له صلة في الكتاب الذي أتكلم عليه في الدروس القادمة، وهو كتاب القواعد والفوائد الأصولية. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية والإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان فيه أسئلة أبنيها لا نسمع النماطق كذا ما كيفكم طيب. تبعكم تبع رغبتكم. جزاك الله خير الشيخ، جزا الله فضيلة الشيخ على ما أبحثنا به ونفعنا بعلمه وأمد في عمره على طاعته. ولعلنا ننتقل إلى أسئلة الإخوة المشاركين معنا. نبدأ بالإخوة في الطائف، الشيخ هلال القرشي يبدأون بعرض أسئلتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. سؤال الشيخ، ما المقصود بالقاعدة أن الوسائل لها حكم الغايات؟ هذه القاعدة هي من أعظم القواعد وأوسع القواعد في الشريعة، وفي كتاب اسمه قواعد الوسائل، وإذا توسع في مدلولها فإن الحيل في الشريعة داخلة في هذا الموضوع، يعني هي من الوسائل، لكن الحيل منها ما هو مشروع فيكون وسيلة مشروعة، ومنها ما هو ممنوع فيكون وسيلة ممنوعة. وكذلك كتب الذرائع، يعني قاعدة الذرائع، لأن الذرائع منها ما يسد ومنها ما يفتح. فالمقصود أن هذه القاعدة هي قاعدة عظيمة، ويحتاج طالب العلم إلى أن يكون على علم منها. وإذا نظرنا إلى الأحكام التكليفية وجدنا أن الوسائل، يعني جميع ما يوصل إلى المحرم محرم، وما يوصل إلى الواجب واجب، وما يوصل إلى المندوب مندوب، وإلى المكروه مكروه، وإلى المباح مباح. لكن قد يكون هناك أمر مشروع ولا يتوصل به ولا يتوصل إليه إلا بأمر محرم، أمر مشروع لكن ما يتوصل إليه إلا بأمر محرم. وهذا هو الذي وضع له العلماء قاعدة، وهي أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأعرابي يكمل بوله في المسجد، وأقر نصارى نجران يصلون صلاتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن صلاتهم محرمة، واستمرار الأعرابي في البول في المسجد محرم، لكنه وسيلة، هذه الوسيلة مغتفرة في جانب الغاية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنصارى نجران كان يريد أن يتحاور معهم في شأن عيسى، ولهذا تحاور معهم ونزلت سورة آل عمران من أولها إلى الآية 83 تقريبا، كل هذه الآيات في المحاورة بينه وبين نصارى نجران، وذلك من أجل هدايتهم، فهو تركهم من أجل أن تكون هذه الغاية، وإن كانت محرمة في حد ذاتها، لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤدي إلى غاية حسنة، وهي قبولهم لهذا الدين. وكذلك بالنسبة للأعرابي، لأنه لو قام انتشر البول في المسجد فتركه يبول في مكان واحد. فالمقصود أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وكما ذكرت لكم في كتاب يعني يمكن يصل إلى 800 أو 900 صفحة، كله في قواعد، اسمه قواعد الوسائل، ومطبوع، وبالإمكان أن طالب العلم يشتريه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا دخل المصلي والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة، فهل يستمع مع المؤذن أو يصلي ركعتين؟ الجواب: إذا دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين، لأن إجابة المؤذن سنة، واستماع الخطبة أمر واجب، فيصلي ركعتين، فإذا بدأ الخطيب في الخطبة وإذا هو متأهب لسماعها. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: والدتي تجلس عند المسلسلات، فماذا تنصحونها؟ هذا ما يحتاج إلى نصيحة، امنعوا دخول المسلسلات في البيت. الوسيلة التي تستخدم لإدخال المسلسلات امنعوها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فالرجل هو المسؤول، لا يجوز له أن يقر في البيت ما هو محرم. نعم. أثابكم الله. يقول: نريد ضرب أمثلة على المكروه والمندوب. هذا لا يحتاج يا أخي إلى أمثلة، اقرأ كتاب الطهارة واقرأ كتاب الصلاة، تجد مئات الأمثلة، لأنك إذا أردت أن تأخذ الأمثلة بإمكانك أنك تقسم مسائل الطهارة إلى الأحكام الخمسة: الواجب والمباح والمكروه والمندوب، ويعني يقولون يكره كذا وكذا وكذا، وكذلك يندب كذا وكذا، ويباح كذا وكذا، هذا موجود فيه. ومن أحسن الكتب التي نظمت الفقه على هذه الطريقة كتاب للمالكية، في اسمه مختصر خليل، يقول لك مثلا: يجب ويذكر لك 20 مسألة، يحرم ويذكر بعدها 20 مسألة، ويسمون هذا النظائر. وفي كتب مؤلفة في النظائر، يعني التي مثلا يقال يحرم كذا وكذا وكذا، وكذلك في الكراهة يقول لك يكره ويذكر لك 20 أو 30 مسألة، فترجع إلى أي كتاب من كتب الفقه وتأخذ هذا، ما يحتاج إلى الأمثلة، تضرب للأشياء المستعصية. نعم. أشكر الإخوة في الطائف. لعلنا ننتقل للإخوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يقول: أنا رجل لا أستحضر النية في ذهابي إلى المسجد لأنني أنسى ذلك، أو في ذهابي لتعلم القرآن أو حلق الذكر وغيرها من أعمال الخير، فهل ذلك ينقص من أجر العمل أم لا؟ الجواب: بالنسبة للنية هي عبارة عن القصد الذي يحصل في القلب. أنت خرجت من البيت وتريد المسجد، تريد أن تصلي، لكن المهم في هذا هو أنك إذا رفعت يديك عند تكبيرة الإحرام لا بد أن تستحضر نية الدخول في هذه العبادة، وأنها صلاة الظهر أو صلاة العصر أو المغرب أو العشاء، أو أنها نفل أو أنها قضاء أو إلى غير ذلك، لأن من قواعد النية أنها تستخدم للتمييز بين الأعمال التي من جنس واحد، مثل الوضوء، تبي تتوضأ للتعليم أو تبي تتوضأ للتبرد أو تبي تتوضأ مثلا لرفع الحدث. الغسل نفس الشيء، الصلاة تريد أن تصلي صلاة الظهر أو العصر أو ما إلى ذلك، تريد أن تصلي قضاء أو أداء أو إعادة أو تصلي منذورة أو تصلي مثلا راتبة أو تصلي إلى غير ذلك، فلا بد من استخدام النية للدخول في العبادة من جهة، ونية عين العبادة من جهة أخرى. نعم. صلى الله إليكم. هذا السائل يقول أن معه حدث مستمر، ويقول سؤالي: عندما أتوضأ لصلاة الجمعة هل يكفيني الوضوء عند الأذان الأول أم لا بد من الوضوء عند الأذان الثاني؟ الجواب: لا تصلي إلا على طهارة متيقنة، وبإمكانك إنك تعمل حائل يحول بين خروج هذه النجاسة حتى تنتهي من الصلاة، والمهم أنك لا تصلي إلا على طهارة متيقنة. نعم. صلى الله إليكم. يقول السائل: كنا في سفر ودخل علينا وقت صلاة الظهر ولم يتبقى عن بلدنا سوى أقل من 20 كيلومتر، وكنا متعبين جدا، فصلينا الظهر والعصر جمع تقديم، هل فعلنا هذا صحيح أم لا؟ صليتم ونمتم ولا صليتم وذهبتم للبلد؟ إذا كنتم صليتم ونمتم حتى دخل وقت العصر ما عليكم شيء، لكن إذا منكم قدمتم صلاة العصر في هذا الوقت علشان تستريحون منها ولو وصلتم البيت تنامون في أول وقت الظهر. لا، إذا وصلتم إلى البيت إلى المسجد إلى البلد قبل أذان العصر فإنكم تصلون العصر مع الناس. لا، كثير من الناس يحبون أنهم يريحون أنفسهم. نعم. السلام الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تنظيم النسل بحجة التفرغ لتربية الأطفال؟ من الغرائب إن فيه ناس يسافرون الأمريكا يعني للدول الغربية للعلاج علشان يعني حصول ولد واحد، واللي كذلك بالنسبة للطفل الأنابيب، وفيه ناس يحبون أن يقللوا من النسل، والله جل وعلا يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، ويقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالإنسان اللي الله سبحانه وتعالى قدر له أنه يرزق بأولاد لا يتعرض لسنن الله الكونية لأنه قد يعاقب. وأذكر لكم عقوبة واحدة بس: شخص رزقه الله 4 أولاد، ولدت زوجته في المستشفى الخامس، اتفق هو إياها على أن يجرون لها عملية استئصال الرحم علشان يقول فيهم بركة هذول يكفون، استئصل الرحم وعندها المولود في المستشفى، الزوج شال عياله من البيت يبي يروح بهم يزورون أمهم في المستشفى. ما الذي حدث؟ حدث تصادم فمات الرجل والأولاد الأربعة، وبقيت الزوجة مع الطفل في المستشفى. فالإنسان اللي الله سبحانه وتعالى يسر له الإنجاب، بعدين ممكن يجيب الله لها أولاد يعملون شسمه ينفعون المسلمين. الآن الدول الكافرة سلكت مسلك الإباحية وتجند أولاد الزنا وتدفعهم للحروب، لأن ما لهم أحد يبي يرحمهم، ما فيها أب يبي تعاطف معهم ولا أم تبي تتعاول الزنا، ومنبوذ في المجتمع. فهي يعني تحرص على كثرة إنتاج الأولاد من أجل أن تتقوى بهم. والمسلمون لا يقولون ما احنا ملزومين من كثرة العيال، إلى جانا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يكفون. ومثل ما ذكرت أنا نصيحتي أن الإنسان يترك سنن الله على ما هي عليه ولا يتعرض لها. بس من الأسئلة يا شيخ؟ نعم تفضل. سأل الله إليكم، يقول السائل: هل كتابة البسملة في المخاطبات التي ليست دعوية أو أمورا شرعية كالمخاطبات في أمور المطالبات في أمور الدنيا ونحوها، هل تكون هذه الكتابة للبسملة مشروعة أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني منزوع البركة أو مقطوع البركة. والرسول عربي، وكلمة كل هذه من صيغ العموم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه دخل إلى المسجد ووجد الإمام جالسا في التشهد الأخير، يقول: هل الصحيح أن أدخل مع الإمام أم أنتظر حتى يسلم، علما أنه يوجد جماعة خارج المسجد سيدخلون معي للصلاة؟ إذا كانوا سيدخلون وتقيمون جماعة فهذا يعني أفضل من كون أنك تدخل مع الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومفهوم هذا أنك إذا جئت والإمام جالس للتشهد فأنك لم تدرك الصلاة، وكونك تصلي مع جماعة آخرين هذا هو المتعين في حقك. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي يريد العلاج في مدينة جدة، وبعد العلاج يريد أن يأخذ عمرة، علما أنه معاق ولا يستطيع القيام بكثير من الأعمال، هل يجوز له بعد العلاج أن يحرم من جدة؟ الجواب: إذا مر على الميقات وهو عنده عزم أكيد على الإتيان بالعمرة لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بإحرام. أما إذا دخل إلى جدة من أجل العلاج وقال: إن تيسر لي أخذ العمرة أخذتها، وإن لم يتيسر فإنني لن آخذها، فإذا تيسر له الأمر فإنه يحرم من جدة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدل قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، على عموم الرسالة للخلق؟ وعلى هذا كيف يصنف أهل الفترة؟ وش السؤال؟ الله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، فقد يوجد رسولان في وقت واحد كما وجد إبراهيم ولوط. فكان الرسل يرسلهم الله وعددهم 313، كان يرسل كل رسول إلى قومه. أما بالنظر إلى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي عامة، ولهذا يقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. ولما رأى ورقة في يد عمر رضي الله عنه، ورقة من التوراة، قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فألقاها عمر. ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فرسالة الرسول عامة للإنس والجن، وهي آخر الرسالات. والقرآن عام أيضا، كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكثير في القرآن يعني مسألة عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أهل الفترات فأمرهم إلى الله. نعم. أشكر الإخوة في مدينة عرعر، ولعل ننتقل إلى الإخوة في الجوف، جامع شيخ الإسلام تيمية الشيخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم اللعب بالنرد سواء كان بعوض أو بغيره؟ وأنكم فاضين أنتم. ما لقيت من الأعمال إلا اللعب بالنرد ورما تجتمعون على تفسير القرآن، تحفظون القرآن قبل مجيئكم ثم تحضرون، ويقصه بعضكم ويقص بعضكم على بعض ما حفظه حتى تكونوا من أولياء الله، بدلا من أنكم إذا لعبتم بالنرد تكونون من أولياء الشيطان. ولا فرق في ذلك بينك وأن يكون على عوض أو على عوض، لأن الإنسان عندما يريد أن يباشر عملا ينظر هل هذا العمل يعود عليه بالنفع ولا بالضرر. فإذا كان يعود عليه بالضرر وأقدم عليه هذا ما عنده عقل. والإنسان في هذه الحياة عبد الله، مثل ما تجيب لك واحد تأجره في بيتك، تجيبه وتخليه بيشتغل، يوم انك دخلت عليه لقيته يلعب. طيب انا جايبك ابيك تشتغل، ما جبتك ابيك تلعب. قال: لا، هذا ما في شيء. هذا هو انت يا اخي، انت عبد مأمور تقوم بحق الله في هذه الحياة بطاعته، تمتثل امره وتجتنب نهيه، وانت الان تريد ان تباشر عملا لا يرضي الله. نعم. الله سبحان الله. السلام الله عليكم. يقول السائل: إذا صليت قبل فريضة الفجر تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة ولم أتمكن من صلاة الراتبة، هل أصليها بعد الفريضة أم تحية المسجد تجزئ عنها؟ إذا دخلت المسجد تنوي بالركعتين ركعتي الفجر وتغنيك عن تحية المسجد، ما هو بالعكس، لأن من القواعد أن الأدنى لا ينقلب إلى أعلى، ولكن الأعلى ممكن أن ينقلب إلى أدنى. فأنت الآن تريد أن تقلب الأدنى إلى أعلى، تريد أن تقلب تحية المسجد إلى الراتبة، وهذا لا يجوز. لكن إذا دخلت تصليها إذا ما تمكنت وصليت الفجر تصليها بعد صلاة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لعب الأطفال بالدمى على شكل حيوان أو إنسان. يقول وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عائشة رضي الله عنها تلعب بدمية ولم ينهها عن ذلك. الجواب: التربية لها أثر عظيم في حياة الفرد وحياة الأسرة وحياة المجتمع، وسوء التربية نفس الشيء له أثر على الفرد وعلى الأسرة، ورب الأسرة مسؤول عن توجيه أسرته لما يرضي الله جل وعلا. فهذه قاعدة طبقها أنت على أسرتك. نعم. أشكر الأخوة في الجور ضيق الوقت، لعلنا ننتقل الأخوة في جامعة العويضة الشيخ محمد الهيب. ما سمعنا السؤال، لعلك تعيد السؤال. السائل: ما نصيحتك على عدي على أهل العلم؟ السؤال غير واضح، لعلنا نعرض أسئلة فيما بعد يا شيخ محمد، نعرض أسئلة التي موجودة عندنا من أسئلة الإنترنت ونعود إليكم بعدما تم إصلاح ال. هذا يقول: منذ عامين وأنا متزوجة مع ابن عمي زواجا أبيضا، أي زواج مصلحة، وأنا غير راضية بل مجبرة من طرف والدي، وتم العقد بحضور الشاهدين، وأبي أخذ المهر ولم يعطني منه شيئا، والآن أبي يريد تطليقي منه هذا الصيف، لكن ابن عمي لا يريد الاستجابة، وهذا يعيقني أمام الخطاب الذين يتقدمون لي، فما حكم هذا الزواج شرعا؟ بالنسبة للزواج الأول، ما دام أنك أنت سلمت نفسك للزوج وعشت معه، هذا ما يسأل عنه. أما بالنظر لما يتعلق بالطلاق فيما بينك وبين ابن عمك، وكون أبوك يرغب أن الطلاق من أجل يزوجك مرة ثانية، قد يكون مثلا له رغبة في المهر أو غير ذلك، فأنت أمانة في عنقه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين. وقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. وقال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستعمر. والمقصود الأيم هذه يعني التي بعد الزوج. وبالنسبة للبكر: أذنها صماتها، إذا صمتت أو ضحكت أو بكت، لكن لو قالت لا أو ظهرت منها الكراهة لا يجوز لوالدها أن يكرهها. وبعدين السؤال الثاني: تزوجت مع أخ كان مع جماعة التبليغ، ويقول إنه تاب من ذلك، فكان من بين شروط الزواج عدم العودة إليهم وإلى صحبتهم، فوافق، لكن كان بعد الزواج أصبح يمشي معهم، وإذا نصحته كلمني بكلام يوردني شبهات، فبماذا تنصحونني؟ هذه مسألة خصومة، مسألة قضائية. إذا ترك أحد الزوجين الصلاة كسلا، فهل هذا يبطل زواجهما أم يفرق بينهما؟ لا بد من التفريق بينهما. اعتنقت الإسلام والحمد لله، لكن أمي لا زالت على الكفر، وأبي مات كافرا، وترك لنا ورثا لي ولأمي وأخي، فهل أرد المال لأمي علما أني المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم؟ وهذه سؤال يقول: أنا موظف بأحد الوزارات، ويوجد لدينا مصليات متعددة كما يوجد مسجد داخل الوزارة، وسمعنا خبرا يفيد بأن القبلة في هذا المسجد ليست في الاتجاه الصحيح، فإذا كان الأمر صحيحا فماذا علينا أن نفعل؟ هل نصلي فيه؟ لا بد أن يتأكد الإنسان من القبلة قبل الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا بد أن يتأكد قبل أن يصلي. وهذا يقول: ما رأيكم في هذه القاعدة؟ نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة قاعدة من وضع من الوضع الجديد، يعني من القواعد العلمية الأولية، القواعد لأن هذه يمكن يستخدمها اليهود والنصارى والمسلمون. يقولوا إحنا نتفق على وجود الله، خلونا نتفق على وجود الله وكل واحد له دينه، بمعنى أن حنا نعترف بالأديان الباطلة، وهذا ليس بصحيح، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه القاعدة يعني يمكن تطبيقها على ما ذكرت لكم، يعني جميع الأديان الموجودة على وجه الأرض يتفقون على وجود الله. يقول النبي: نتفق على وجود الله، لكن كل على دينه. يسمون هذا إباحية الأديان، لأن فيه إباحية الأديان وإباحية العقول وإباحية الأعراض وإباحية النفوس. إباحية النفوس مثل ما يجري الآن منها القتل، وإباحية الأعراض مثل اللواط ومثل الزنا، مثل رئيس دولة. فيه دكتور أو بروفيسور، وفيه عضو في مجلس الشورى عندهم في بلدهم. العضو الذي في مجلس الشورى تزوج البروفيسور الذي يدرس في الجامعة، ورئيس الدولة يقول إن هذا دليل على أن هذه الدولة تطبق الديمقراطية. هذه الديمقراطية اللي يدعون لها الآن هي عبارة عن إباحية العقول من ناحية المسكرات وإباحية الأعراض. أنا قرأت في قرار صادر من مؤتمر عقد في الصين، ومما جاء فيه مسألة الإباحية، مسألة الديمقراطية، ومما جاء فيه أنه يجوز للرجل أن يتزوج الرجل ويجوز للمرأة أن تتزوج المرأة. فهل هذه مقاييس وضعها الله جل وعلا، أم أن هذه المقاييس وضعها أعداء الله جل وعلا، فنترك شرع الله في جهة ونأخذ بقوانين الخلق من جهة أخرى؟ هذا ما يجوز. فهذه القاعدة هي مدخل لهذا الكلام الذي ذكرت لكم. أما بالنظر للاختلاف في الفروع الفقهية التي يتجاذب وتتجاذبها الأدلة ويختلف فيها علماء على مستوى العلم، هذا ما في مانع ده، لكن هذه يطبقونها على ما ذكرت لكم. إيه طيب. شيخ محمد، إذا كان ممكن عرض سؤال مرة أخرى نجرب. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. صوت واضح؟ واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، كثر المتحدثون والمفتون في وسائل الإعلام حول التعامل بالأسهم وصناديق الاستثمار بين مجيز ومحرم، فما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء؟ الجواب: الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقه ما ليس لك به علم. ويقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فمن منكم من أحد عنه حاجزين. ولا شك أن الإنسان عندما يصدر حكما بالتحليل أو التحريم عليه أن يراقب الله جل وعلا وأن يعلم أن هذا الكلام الذي يقوله أنه مكتوب، لأن الله جل وعلا وكل على الإنسان 8 ملائكة في الليل والنهار، 4 من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، و4 من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، أما 2 فهما من الكتبة، 1 عن اليمين و1 عن اليسار، وأما 2 فهما من الحفظة، 1 أمام الإنسان والثاني خلفه يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالكتبة يكتبون ما تقول وما تفعل، وإذا جاء يوم القيامة يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. فضيلة الشيخ، يسأل السائل عن كيفية زكاة الأسهم مع أني أبيع وأشتري في نفس اليوم. الأسهم كلمة عامة، والأسهم الموجودة على الساحة المتداولة لا يمكن أن يصدر الإنسان فيها فتوى بالجواز أو بالمنع، لأن الشخص عندما يريد أن يصدر فتوى في الجواز أو في المنع لا يمكن أن يصدر إلا على صورة محددة، فأنا لا أستطيع أن أفتي بجواز التعامل في الأسهم أو عدم التعامل، وبناء على ذلك فإن الكلام على الزكاة مبني على أصل التعامل، أما بالنظر إلى أصل المبلغ الذي يملكه الإنسان ابتداء هذا يخرج زكاته. نعم. نختم ونقول قبل ذلك ننبه أن درس الغد مع الشيخ صالح من فوزان الفوزان سيبدأ الأسبوع القادم كما بينا لكم لعارض صحي، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بعلمائنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن ندعو لشيخنا الشيخ عبد الله بن غديان على ما أتحفنا به ونفعنا به ومد في عمره على طاعته، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.